بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فما زال حديثنا في باب الإضافة. كنا قد تحدثنا بدأنا الحديث في المحاضرة السابقة عن حكم الأسماء من حيث قبول الإضافة أو عدم قبول الإضافة، وهذه الحلقة هي الحلقة 21 من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة. ذكرت أننا قد بدأنا في الحلقة السابقة الحديث في حكم الأسماء من حيث قبول الإضافة أو عدم قبول الإضافة، فذكرنا أن الأصل في الأسماء أن تكون صالحة للإضافة، ومنها ما تمتنع إضافته كالموصولات وأسماء الإشارة والمضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. كما ذكرنا أن من الأسماء ما تجب إضافته، وذكرنا أن هذا النوع على 4 أقسام. القسم الأول قلنا ما يضاف وجوبا إلى الاسم الظاهر أو إلى الضمير مع جواز قطعه عن الإضافة لفظا فقط دون المعنى، وذلك بحذف المضاف إليه والاستغناء عنه بالتنوين الذي يجيء عوضا عنه ودالا عنه مع إرادة ذلك المحذوف من حيث المعنى. ومثلنا لذلك بقوله سبحانه وتعالى وكل أتوه داخرين، وقوله سبحانه وتعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات، وقوله سبحانه وتعالى أيما تدعو فكل، وبعض وأي في هذه الآيات قطعت عن الإضافة لفظا دون المعنى، وتقدير الكلام وكلهم أتوه داخرين ورفع بعضكم فوق بعضكم درجات وأي اسم أو أي اسم ما تدعو أو أي اسم تدعو. النوع الثاني قلنا مما تجب إضافته هو ما يضاف وجوبا للمفرد أيضا دون الجملة، لكن لا يجوز قطع عن الإضافة لفظا فيجب أن يظل مضافا في اللفظ، وقلنا إن هذا النوع على أربعة أقسام. القسم الأول ما يختص بالاسم الظاهر، ومثلنا لهذا النوع بأولو بقوله سبحانه وتعالى نحن أولو قوة، وقوله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال، وقوله سبحانه وتعالى وذا النون، وقوله سبحانه وتعالى حدائق ذات بهجة. توقفنا عند في الحلقة السابقة توقفنا عند النوع الثاني مما يضاف وجوبا للمفرد دون الجملة مع عدم جواز قطعه عن الإضافة، وهو ما يضاف للظاهر والمضمر، وهو ما يضاف للظاهر والمضمر. والأمثلة على هذا النوع كثيرة، من ذلك كلا وكلتا وعند ولدى وسوى وقصار الشيء وحماد الشيء ونحو ذلك. فهذه الكلمات تجب إضافتها ولا يجوز قطع عن الإضافة. معنى قطع عن الإضافة يعني بمعنى أنه لا يجوز أن يحذف المضاف معها، لا يجوز أن يحذف المضاف إليه معها، لا يجوز أن يحذف المضاف إليه معها. فهذه الكلمات أو هذه الأمثلة تضاف للظاهر والمضمر، تقول كلا الطالبين وكلاهما وكلتا الطالبتين وكلتاهما، فهذه الأسماء تضاف للظاهر والمضمر ولا يجوز قطعها عن الإضافة، فيقال كلا الرجلين وكلاهما وكلتا المرأتين وكلتاهما ولدى زيد ولديك وقصار الأمر وقصاراه وسوى زيد وسواك. هذا النوع الثاني وهو ما يضاف للظاهر والمضمر مع عدم يعني تجب إضافته إما للظاهر أو المضمر مع عدم جواز قطعه عن الإضافة. النوع الثالث مما يضاف للمفرد دون الجملة مع عدم جواز قطعه عن الإضافة، بمعنى عدم جواز حذف المضاف إليه معه، هو ما يضاف إلى الضمير مطلقا، ما تجب إضافته إلى الضمير مطلقا، سواء أكان للمتكلم يعني قولنا مطلقا، المقصود بالمطلق هو سواء كان للضمير المتكلم أم لغيره، أو للمفرد أم لغيره، أم للمذكر أم لغيره. وهذا النوع ينطبق على كلمة وحد، هذا النوع ينطبق على كلمة وحد، فوحد اسم من الأسماء التي تجب فيها الإضافة ولا يجوز قطعها عن الإضافة، ويجب أن تضاف إلى الضمير مطلقا، فيقال وحده ووحدهما ووحدهن ووحدك ووحدك ونحو ذلك. فوحد مما يضاف إلى الضمير مطلقا، سواء كان للمتكلم أم لغيره، وللمفرد أم لغيره، وللمذكر أم لغيره. فتقول مثلا رباه عليك وحدك أعتمد، ومن أعتمد عليك ومن أعتمد عليك فلن يكون، أو تقول مثلا جاء زيد وحده، وتقول مثلا جئت وحدي. فوحدي يجب إضافته إلى الضمير مطلقا. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وإذا دعي الله وحده، وإذا دعي الله وحده. ومن ذلك أيضا قول الشاعر وكنت إذ كنت إلهي وحدك لم يك شيء يا إلهي قبلك، وكنت إذ كنت يا إلهي وحدك لم يك شيء يا إلهي قبلك. الشاهد معنا في قول الشاعر وحدك فأضافه إلى ضمير المخاطب، فهذا دليل على أن وحدك مما تجب إضافته إلى المفرد دون الجملة، ولا يجوز قطع عن الإضافة، وهو يجب أن يضاف إلى الضمير مطلقا، وقد أضيف هنا إلى ضمير المخاطب. هذا هو النوع الثالث مما تجب إضافته إلى المضمر دون الجملة مع عدم جواز قطعه عن الإضافة لفظا. النوع الرابع مما يضاف وجوبا للمفرد مع عدم جواز قطعه عن الإضافة لفظا هو ما يختص بضمير المخاطب دون غيره، ما يختص بضمير المخاطب دون غيره من الضمائر، ما يختص بضمير المخاطب دون غيره من الضمائر، يعني يجب أن يضاف إلى ضمير المخاطب فقط، هو يضاف إلى الضمير وجوبا لكنه يختص بضمير المخاطب دون غيره من الضمائر. وهذا النوع ينطبق على المصادر المثنى في لفظها دون معناها، ينطبق على المصادر المثنى في لفظها دون معناها، وهي المصادر التي يراد بها، وهي المصادر التي يراد بها التكرار الذي يزيد على اثنين، ولذلك اعتبروها ملحقة بالمثنى في إعرابها. المصادر المراد بالمصادر المثنى في لفظها دون معناها هي لبيك وسعديك وحنانيك ودواليك وهذاديك، هي لبيك وسعديك وحنانيك ودواليك وهذاديك. فهذه المصادر نلاحظ أنها قد أضيفت إلى ضمير المخاطب الكاف، وهي واجبة الإضافة إلى هذا النوع من الضمائر، بمعنى لا يجوز أن تضاف إلى غيره من الضمائر، كما لا يجوز أن تضاف إلى الاسم الظاهر. ولعلنا نضرب أمثلة على هذه المصادر المثنى. مثال لبيك، قولنا مثلا لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، والمعنى إقامة على إجابتك بعد إقامة، فلبيك هنا أضيفت إلى ضمير المخاطب، هي واجبة الإضافة إلى ضمير المخاطب. ومثال سعديك، قولنا لبيك وسعديك أيها الداعي، لبيك وسعديك أيها الداعي، أي إسعادا لك بعد إسعاد، أي مساعدة لك، مساعدة لك بعد مساعدة، والإسعاد هي الإعانة والمساعدة هي المعاونة. ولا تستعمل سعديك إلا بعد لبيك. ونلاحظ في قولنا لبيك وسعديك أيها الداعي أن لبيك قد أضيفت إلى ضمير المخاطب، وهي واجبة الإضافة إلى ضمير المخاطب، بمعنى أنها لا يجوز أن تضاف إلى ضمير غيره، لا يجوز أن تضاف إلى ضمير غيره، كما لا يجوز أن تضاف إلى، لا يجوز أن تضاف إلى اسم الظاهر. ومثال حنانيك، قولنا مثلا حنانيك أيها الحزين، حنانيك أيها الحزين، أي تحننا عليك بعد تحنن، أي تحننا عليك بعد تحنن. ومن ذلك قول ونلاحظ في هذا المثال أن حنانيك قد أضيفت إلى ضمير المخاطب، وإضافتها إلى ضمير المخاطب هو أمر واجب، بمعنى أنها لا يجوز أن تضاف إلى الاسم الظاهر، وإنما يجب إضافتها إلى الضمير، كما أنه لا يجوز أن تضاف إلى إلى إلى كل ضمير، وإنما هي مخصوصة بالإضافة إلى ضمير المخاطب. مثال دواليك قول الشاعر: نأكل الأرض ثم تأكلنا الأرض دواليك أفرعا وأصولا. نأكل الأرض ثم تأكلنا الأرض دواليك أفرعا وأصولا، والمعنى تداولا بعد تداول، أي تواليا بعد توالي. تداولا بعد تداول أي تواليا بعد توالي. الشاهد معنى في قول الشاعر دواليك: نأكل الأرض ثم تأكلنا الأرض دواليك، فدواليك هنا من المصادر المثنى التي يجب إضافتها، ولا يجوز إضافتها إلى الاسم الظاهر وإنما هي مخصوصة بالإضافة إلى الضمير، كما أنها مخصوصة بالإضافة إلى ضمير المخاطب، ولا يجوز أن تضاف إلى ضمير غير ضمير المخاطب. مثال هذا ذيك قولنا: هذا ذيك أيها الصارخ. هذا ذيك أيها الصارخ بمعنى إسراعا لك بعد إسراع، إسراعا لك بعد إسراع. فهذا ذيك هنا أضيفت إلى ضمير المخاطب، وإضافته إلى ضمير المخاطب هو أمر واجب فيها، بمعنى أنه لا يجوز قطع عن الإضافة، كما لا يجوز إضافتها إلى الاسم الظاهر، وهي مختصة بالإضافة إلى ضمير المخاطب. إذن النوع الرابع مما يضاف إلى المفرد دون الجملة مع عدم جواز قطع عن الإضافة هو ما يختص بالإضافة إلى ضمير المخاطب دون غيره من الضمائر، والمقصود به المصادر المثناة في لفظها دون معناها، وهي المصادر التي يراد كما ذكرنا منها التكرار الذي يزيد على اثنين، فلذلك اعتبروها ملحقة بالمثنى في إعرابها، وهي لبيك وسعديك وحنانيك ودواليك وهذاليك. بقي أن نشير إلى مسألة في هذه المصادر، وهي أن هذه المصادر تعرب مفعولات مطلقة لفعل من لفظها إلا لبيك وهذاليك، فهذه المصادر تعرب مفعولات مطلقة لفعل من لفظها إلا لبيك وهذاليك، فإنهما منصوبان بفعل من معناهما، وهو تقدير الفعل، تقدير فعل لبيك وهذا ذيك، الذي يقدر هو أسرع وأجيب، وتقدير أفعال البقية هي أسعد وأتحنن وأتداول. إذن هذه المصادر تعرب مفعولات مطلقة لفعل من لفظها إلا لبيك وهذا ذيك، فإنه من معناهما وهو أسرع وأجيب، أما تقدير الأفعال المصادر الأخرى فهي أسعد في سعديك، وأتحنن في حنانيك، وأتداول في دواليك. قلنا إن هذه المصادر مخصوصة بالإضافة إلى ضمير المخاطب، بمعنى أنه لا يجوز أن تضاف مثلا إلى ضمير الغائب، لا تضاف مثلا إلى ضمير آخر غير ضمير المخاطب مثل ضمير الغائب، ولذلك فلا يجوز أن تقول مثلا لبي، تضيفها إلى ضمير مثلا الغائب، لا يجوز أن تقول لبي أو لبيه، لا يجوز مثلا معذرة، لا يجوز أن تضيفها إلى ضمير الغائب فتقول لبيه، أو تضيفها إلى ضمير المتكلم فتقول لبي، لا يجوز. ولذلك حكم بالشذوذ، على قول الشاعر: إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع بيوني لقلت لبيه لمن يدعوني. إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع بيوني لقلت لبيه لمن يدعوني. الشاهد معنى في قول الشاعر: لقلت لبيه، حيث أضاف لبيه هنا إلى ضمير الغائب، وذكرنا أن لبي من المصادر المثناة المخصوصة بالإضافة إلى ضمير المخاطب، فالأصل أن يقال فيها، فالصحيح أن يقال لبيك، ولا يجوز إضافتها إلى ضمير الغائب كما في هذا البيت، ولذلك حكم على إضافتها هنا إلى ضمير الغائب بالشذوذ. ويروى البيت بضمير المخاطب: لقلت لبيك لمن يدعوني، وحينئذ لا يكون في البيت شذوذ، لا يكون في البيت بالشذوذ، وإنما يكون قد جاء على القاعدة. أيضا حكم بالشذوذ على قول الشاعر: دعوت لما نابني مسورا، قال الشاعر: دعوت لما نابني مسورا، فلبيت فلبي يدي مسوري، دعوت لما نابني مسورا، فلبي يدي مسوري. الشاهد معنا في فلبي يدي، فلبي يدي، حيث أضاف الشاعر لبي إلى اسم ظاهر وهو يدي، وذلك شاذ لأن لبي مخصوصة بالإضافة إلى ضمير المخاطب، وبأن يقال مثلا لبيك أو لبيكم ونحو ذلك. فإضافة لبي إلى الاسم الظاهر في هذا البيت محكوم عليها بالشذوذ. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا أحدكم أخاه فقال لبيك فلا يقولن لبي يديك، فلا يقولن لبي يديك، وليقل أجابك الله بما تحب. فقد جاء لبي هنا مضافا إلى اسم ظاهر وهو لبي يديك، فلذلك يحمل ذلك على الشذوذ، تحمل إضافة لبيك في قوله عليه الصلاة والسلام لبي يديك، إضافته للاسم الظاهر تحمل هذه الإضافة على الشذوذ، لأن لبي كلبيك كما ذكرنا مخصوصة بالإضافة إلى ضمير المخاطب. هذا فيما يتعلق بالنوع الرابع من الأنواع ما يضاف إلى المفرد دون الجملة مع عدم جواز قطعه عن الإضافة. قلنا إن مما يجب إضافته أو الأسماء التي تجب إضافتها على أربعة أنواع. النوع الأول ما يضاف وجوبا إلى الاسم الظاهر أو إلى الضمير مع جواز قطعه عن الإضافة لفظا. النوع الثاني ما يجب إضافته للمفرد دون الجملة مع عدم جواز قطعه عن الإضافة لفظا. النوع الثالث هو ما يضاف وجوبا إلى الجملة اسمية كانت أو فعلية. النوع الثالث مما تجب إضافته من الأسماء هو ما يضاف وجوبا إلى الجملة اسمية كانت أو فعلية، ومنه إذ وحيث، من هذا النوع إذ وحيث. وأكثر ما يضافان إلى الجملة الفعلية نحو جلست حيث جلس زيد، جلست حيث جلس زيد، وعدت، ومثلا عدت من الرحلة إذ غابت الشمس، عدت من الرحلة إذ غابت الشمس. فالأكثر أن يضاف إلى الجملة الفعلية، فحيث في قولنا جلست حيث جلس زيد هي مضاف، وجملة جلس زيد في محل جر بالإضافة، وقولنا عدت من الرحلة حيث غابت الشمس إذ هنا مضاف وغابت الشمس مضاف إليه. فالأكثر في إذ وحيث أن يضاف إلى الجملة الفعلية، ويجوز إضافتهما إلى الجملة الإسمية. فيقال مثلا جلست حيث زيد جالس، جلست حيث زيد جالس، أو جلست إذ زيد جالس. إذن النوع الثالث مما تجب إضافته من الأسماء هو ما يضاف وجوبا إلى الجملة الإسمية إلى الجملة سواء كانت إسمية أو فعلية، ومن هذا النوع إذ وحيث، وأكثر ما يضافان إلى الجملة الفعلية. ولذلك قلنا تجب إضافة حيث وإذ تجب إضافتهما إلى الجملة سواء كانت إسمية أو فعلية. لذلك حكم على قول فرزدق: ونطعنهم تحت الحبى بعد ضربهم، ونطعنهم تحت الحبى بعد ضربهم ببيض المواض حيث لي العمائم، ونطعنهم تحت الحبى بضرب ونطعنهم تحت الحبى بعد ضربهم ببيض المواض حيث لي العمائم. حكم على هذا البيت بالفرزدق، حيث قال الفرزدق: حيث لي العمائم، أضاف حيث إلى اسم مفرد وهو لي، فحيث مضاف ولي مضاف إليه. وقد ذكرنا أن حيث مخصوصة بالإضافة للجملة سواء كانت جملة اسمية أو فعلية، ولذلك حكم على هذا البيت بالندور، لأن الفرزدق أضاف حيث إلى اسم مفرد، والأصل أن تضاف إلى الجملة، الأصل أن تضاف إلى الجملة، خلافا للكسائي الذي جعل إضافته إضافة حيث إلى المفرد، جعل إضافة حيث إلى المفرد من قبيل القياس. بقي أن نشير إلى أن إذ تختص بجواز إفرادها عن الإضافة لفظا، بمعنى أنه يجوز قطع عن الإضافة حذف المضاف إليه معها، فتختص إذ بجواز حذف المضاف إليه معها ويعوض حينئذ عن المضاف إليه بالتنوين، ولا يكون ذلك غالبا إلا مع إضافة اسم الزمان إليها. نقول تختص إذ بجواز حذف المضاف إليه معها فيعوض عن المضاف إليه حينئذ بالتنوين، ولا يجوز ذلك غالبا إلا عند إضافة اسم زمان إليها، فيقال مثلا يومئذ وحينئذ فيحذف المضاف إليه معها ويستغنى عنه بالتنوين، ولكن لا يكون ذلك إلا إذا أضيف إليها اسم زمان كقولنا حينئذ ويومئذ، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ويومئذ يفرح المؤمنون، ويومئذ يفرح المؤمنون، فإذ هنا قطعت عن الإضافة بمعنى أنه قد حذف المضاف إليه معها، وتقدير الكلام ويومئذ غلبت الروم، ويومئذ غلبت الروم، فجملة غلبت الروم هي الجملة فعلية وهي المضاف إليه، وقد حذفت بمعنى أن إذ قطعت عن الإضافة ونونت، وقد جاءت على الوجه الأكثر أو الغالب، لأنه قد أضيف إليها اسم زمان وهو يوم، فإذا أضيف إليها اسم زمان فإنه حينئذ يجوز قطعها عن الإضافة. ولذلك حكم بالندور على قول أبي ذؤيب الهذلي نهيتك عن طلابك أم عمرو بعاقبة وأنت إذ صحيح، نهيتك عن طلابك أم عمرو بعاقبة وأنت إذ صحيح. قال الشاعر وأنت إذ، حيث قطع إذ عن الإضافة فحذف المضاف إليه معها، وتقدير الكلام وأنت إذ الأمر ذاك، وأنت إذ الأمر ذاك، فقطعها عن الإضافة مع أن الذي قبلها ليس اسم زمان وهو أنت، أنت ليس اسم زمان وإنما هو اسم صريح فضمير، فقطع الإضافة مع أنه لم يضف إليها اسم زمان، وهذا محكوم عليه بالندور. إذن النوع الثاني مما يضاف وجوبا هو ما يضاف وجوبا إلى الجملة الإسمية، ما يضاف إلى الجملة وجوبا سواء كانت الجملة فعلية أو اسمية، وهذا النوع متمثل في إذ وحيث. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل ما تبقى من موضوعات في هذه المسألة في حلقة قادمة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.